السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فاليوم بإذن الله تكشف الأسرار وينزع ذاك الستار وتكشف الحقائق التي ظننا أنها حقائق ففوجئنا أنها صارت حقائق الأكاذيب. كيف؟ يقول جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن. ما قال أفلا يقرؤون القرآن، لأن القراءة فقط لم تكشف لك أي حقيقة وتجعلك تأتي في المجالس تتكلم بما يتكلم الناس، وفقط تنقل كلام خلفيات بشرية فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما أنزل مبارك؟ حتى يقرأوا. القراءة لن تغير لك ولن تضيف لك أي شيء. 10 حسنات على كل حرف، لماذا أعطيت 10 حسنات على كل حرف؟ ليس لأجل أن تقرأ، لا والله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا أردت أن تجلس في مجلس وتتكلم ويكون كلامك مختلف، لأنك أخذته من كلام رب العالمين. ليتدبروا آياته وليتذكر. القراءة ما بعد تذكر، سك المصحف، انتهت القضية. لكن حينما تأتي القضية تدبر وتغير وتفكر، الله يختص، يقول القراءة للجميع والسماع للجميع، لكن إذا جاءت القضية تدبر تغير تفكر يختص أقوام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من هم هؤلاء؟ وليتذكر أولو الألباب. الله أكبر، تعودنا نفتح السي إن إن والبي بي سي والجزيرة ونأخذ الأخبار من البشر. تطرح القضية، يأتي بشر مع بشر ويتكلمون، كل واحد له مرئيات له خلفيات وينتمي له انتماءات، ثم يتكلم. وإذا جئنا في مجالسنا كل واحد حافظ القناة اللي شافها وجاء يضيف لك كلام بشر. هل سمعتم تحليل يوم لخبر ثم جاء واحد طلع وقال قال الله جل جلاله؟ ظننا أن القرآن هذا كله أخبار أساطير الأولين، وأن القرآن أصلا ما دخل في حياتنا العادية، وأن القرآن يتكلم عن أشياء ماضية من قديم من زمان. خذ السياسة من هذا القرآن، خذ الطب من هذا القرآن، الكلام هذا نظري علينا استبيان. يعلمك الله عز وجل السياسة ويعطيك حقائق. يقول سبحانه عن فرعون سياسة الدول الكبرى مع موسى عليه السلام، يقول له: ألم نربك فينا وليدا ولا بست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. شوف الاتهامات كثير، فهمك الله سياسة. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إيش فعلتك التي فعلت؟ كم قتل؟ 1. وهذا اللي يلقي بالاتهامات ويكفر موسى عليه السلام، كم قتل؟ ملايين الأطفال. فهمت الدرس؟ لكن موسى عليه السلام يعرف كيف يتعامل معه، ما قال والله أنا آسف. لأن في ناس يسرق مليون، يوم تسرق قلم أنت تقول لا تسرق قلم، طيب أنت بعد سارق مليون، صح؟ شوف موسى عليه السلام بطرش كيف رد عليه. قال بعد ما ذكر الآيات، قال: وتلك نعمة تمنها علي، تتهمني عشان أنا، وقد وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، بعد أنت عبدت بني إسرائيل. نسي، إذا قوبل باتهام باتهام ينسى القضية. ما عاد قال مع صبر موسى قضية فعلتك التي فعلت. طيب يوم رأى موسى عليه السلام جاي وجاد ويوم في وقابل الاتهام بالاتهام ويتكلم وعنده طرح، قال سنفرض، قال نبتلك. هذه سياسة، إذا شافوا واحد خايف يقتلونه. إيش قالوا؟ قالوا لنجعلنك من المسجونين، ترى بنفرض عليك عقوبة، ترى ما تذبحه، ما يقدر. ثم بعدين يأخذ فرصة، مثل ما سمعنا اليوم دروس، آلاف الدروس سمعناها اليوم في الصلاة، ثم يأخذ فرصة يعلم سيادتهم، يأخذ فرصة، الفرصة هذه يجمع فيها كيدة حلفاء، يجمع ثم أتى. تعال شوف الديمقراطية اللي يبغاها فرعون، إيش الديمقراطية اللي عنده؟ قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم، إذا غلبوا إنما أهم عند الشعب وأهم عند اللي ينصرنا ما عندهم. من اللي غلب؟ موسى اتبعوهم، فهمت الضبط؟ خلاص خلوا فلسطين ينتخبون، واللي يبغاه الشعب إنما يحمل، ما نقول أراء الشعب، انتخبوا حماس. لا، يعلمك الله أن ديمقراطيتهم إذا كانت توافقهم هم فهي ديمقراطية، غير ما توافق هواه ما في. ماذا قال فرعون يوم شاف القضية انقلبت عليه؟ قال أآمنتم له؟ طيب انتو تقولنا، انت قايل لك غلبون فأنفعهم فيك، هذا قارك انت، ايش قال؟ أآمنتم له قبل أن آذر؟ طيب وين الديمقراطية؟ قبل أن آذر لكم؟ لو بس قدمتوا علينا استغنى عن الموضوع، لكن يعلمك الله أن الوجه هذا ما يستمر. قال إنه إعلام، إعلام، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لا تقلب الحقائق على كيفك في أي لحظة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطع عنه يشغل الناس. واستخف قومه فأطاعه. ثم يخبرك الله عن اجتماعاتهم الخارجية. قال الله عز وجل لما جاء موسى عليه السلام وقال ويلكم، سمعناه درس اليوم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم، أي أمر يجي في حق يأخذون فيه، في حق جاء. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، طلعوا في خبر وقرار بعد الاجتماع، إن هذاني، ها اثنين بس، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا إيش؟ هنا فيه خبر ما في قنوات، ويذهبا إيش؟ يقول أنتوا عايشين في حياة سرية، علمك الله ترى في شفرة دائما يأخذها رؤساء الدول الكبرى، شفرة بينه وبين القوم، بينه وبين شعبه، إذا شافهم بيتغيرون قال طلب كيفكم بيغيرون حياتكم المثلى اللي أنتوا عايشين حرية الغزو الأعداء الفرية. طيب وقال فرعون ضروني أقتل موسى وليدع ربه، إيش سوالك موسى؟ إني أخاف، إيش تخاف من؟ أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا مسلم، هذا بيرهب الدنيا كلها، صح؟ طيب وأنت يا فرعون اللي مقطع رؤوس العالم دولي ومفسد في الأرض، أنت وش تشخيصك عن نفسك؟ إذا هذا قتل واحد سميته يظهر في الفساد، أنت وش أنت؟ قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا ما أبغى والله إلا الصلاح للناس، ولا أبغى إلا الحرية للناس كلهم. طيب تعال حبيبي الغالي وانظر كيف تحاك عليه الأخبار، وتجي سنة يطالع أخبار وما فهم شيء، فهم إيش أعطوهم. تعال خذ الحقائق، كنت في مؤتمر لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي فهمناها غلط، نحن فهمناها خطأ، نحن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استهزأوا فيه الدنمارك نصرناه، ليس نصرنا فيه. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تعرف تبدأ من أول يوم قلت فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نمنا وتو استيقظنا. طيب خلنا استيقظ صح يا جماعة، وهذا العشم في والأمل في أخبع محمد عليه الصلاة والسلام. المهم كانوا يتناقشون عن قضية النكرة، هذا يوم تكلم عن أحب الخلق إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام وتكلم عليه، وبعدين شغلونا في القنوات والأخبار هل سيعتذر ولا ما يعتذر، وجابوا لك محلل بشر ومحلل ثاني بشر يقول نعم يعتذر إذا كان كذا، وأشغلوا الناس، وليتنا فتحنا القرآن. سأعطيك خبر في القرآن لن تجد في أي قناة، لا في CNN ولا BBC ولا أي قناة في الدنيا تطلع لك، لا يخبرك عنه إلا الله سبحانه وتعالى. اسمع الخبر، لأنهم جاءوا بالطريقة هذه، هم طلعوا لنا مقطع هو يتكلم ثم سمعنا بشر يحللون ولخبطوا في عقولنا. تعال واسمع تحليل الخبر من القرآن. قد بدت البغضاء من أفواههم، يقول هذا طلعوا لك الأخبار، سيعطيك الله خبر الآن ما طلعت أخبار. وما تخفي صدورهم. في أخبار تعلمك صدور الناس؟ وما تخفي صدورهم أكثر. يا بعدها قد بينا لكم. يقول مبينين هنا لكن تحسب انه قرآن يقرأ عادي. قد بينا لكم الآيات إن كنتم ايش تقرؤون. لا ما تقرؤون. إن كنت تسمع لا. إن كنتم تعقلون. ثم أعطاك الخبر الثاني الفاجعة الآية اللي بعدها على طول. ها أنتم أولاء تحبونهم. ثم يفاجئ أن إذا جاء فلانسان يعيد الحب المدارس وكليات كلها أحمر صحمر عيد الحب وعيد الفطر ما سوى فيك. لما تقول لحبيبي حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول ما أسلم تعلمت النار وتحاول فيه عشان بس يتبع محمد عليه السلام في شيء هوية قالت والله صعب ما أقدر يعني كيف أنا ما متخيل شكله يروح. لكن لما جمع اليهود النصارى يقولون إيش رأيكم برمودة الكل نص ساكت. أهم شيء لا تجيب لنا شيء من النبي عليه السلام. كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا ورأيت جميع أنواع التقليب والعبث. إذا ما عندك قدوة بتعب سعي مثل ما سمعنا درس اليوم. ما في ركن شديد يؤون إليه فصار بني إسرائيل مهب الريح. ينجيهم الله سبحانه وتعالى وبحر يفلق ثم يطلعون شوف الناس يحسون آلهة اجعل لنا آلهة كما لها. ما عنده شيء فهو يبغى يقلد أي أحد. بعدين راحوا جاء واحد لعب عليهم قال الله هذا إلهكم وإله أبوك فنسي واحد تبعه ما عندهم أي شيء. يوم ما يكون عندك قدوة ولا يكون عندك روح يشتري تأويله تتبع أي خبر يجفك يمين وخبر يجفك يسار. ها أنتم أولئك تحبونهم. اللحية كل الطريق سكسوكة مرة صغيرة هنا مرة من المرات بغت تكتمل زي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انتبه قص هذه الصغيرة دي لا توصلها. ترى محمد نسوي كذا ومحمد عدونا. محمد رسولنا عليه الصلاة والسلام عطونا مثال أحسن منهم قلده الحين. عطونا مخلوق أعظم من قلده الآن لي الشرف ولك الشرف أن نأتي يوم القيامة والناس اللي رابطنا ربط زي ستيفن سيجال والثاني زي جون سيكادا والخامس زي بيرداتي وأنت دور من مثلك ذاك اللي بيشفع عليه الصلاة والسلام سوي زيه لك الشرف ولي الشرف. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا خذ الخبر ولا يحبونكم. يا أخي والله لو أحب واحد وأضحي لأجله وأسوي له وأسوي له ثم أدري ما يحبني يا كأسنة في نفسه ومع ذلك هناك أبطال ينتظر وهناك ناس نايمين الآن. ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. شوف الخبر المفاجئ الثاني ما تنقل لك الأخبار. وإذا لقوكم قالوا آمنا. رأيتها في كل مكان رحلة. والآن شغلي أكثر مع نصارى إذا شافوه قالوا والله إحنا ما أنا إلهنا واحد بس قضية طريقة مختلفة ولا ترى إحنا نحبكم وما بيننا وبينكم شيء. كذبوا. الله يقول ما يحبون. صدقه يا الله. صدقنا أخبار صدقنا كل شيء. لقي الله أحبك اسمع الخبر. يقول الله الأخبار تنقل لك ما دام الكاميرا موجودة. يوم تسحب الكاميرا وتغلق أبواب الاجتماعات ما عاد تنقل لك أخبار. الله ينقل لك في القرآن. يقول وإذا خلوا طلعت الكاميرات وأغلقت الأبواب. وإذا خلوا عصوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. هذه بعض أخبار. أما يبقى من أذنابهم من يخططونهم وينفذوا في دول المسلمين كما قال عثمان البخاري هم أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. كيف نفهم؟ الله يقول ولا تعرفنهم في لحن القول. يقول بعلمك وشون طريقة تلقاه يتكلم عن أي قضية يثيرها الغرب في الجرائد يكتب ويشب النبي عليه السلام ولا عمره كتب نصر النبي عليه الصلاة والسلام. طريقتهم كيف للعرض طريقا إن هذا لشيء عجاب، طريقا إثارة عقول، أجحل الآلهة إلها واحدة؟ ثم يعطيك إيحاء يقول إن هذا ما عنده شيء، بس هذا أمر عجاب، شيء غريب، يخليك تفكر واللي صادم وكيف سبحان الله. ويقول الله سبحانه وتعالى، يقول أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. شوف الإيحاء للناس الثانيين، زي لما تقول والله أنا بغوا يقربون علي قضية الأسهم هذه لولا أني ثبت عليها وبشركم أني أفلح، عشان يعني أنت تعال معي، لولا أن صبرنا عليها. تعال شوف الأسلوب هذا جاء في بنو علمان في السلف، في ناس بنو علمان في السلف بس ما كان عندهم جرائد كانوا يثيرون القضية. فجاء واحد منهم يوم من الأيام وقال مستغرب، يعني شوف قضية عجبة، إن هذا لشيء عجاب، جعل الآلهة كلها تساؤلات وكل مقالاتهم كلها كذا. قال الله عز وجل، قال هذا النكرة، يقول يد بخمس مئين عسكة وديت، يقول يد زيتها 500,000 من الذهب، 500 من الذهب العسكة، ما بالها قطعت في ربع ديناري. تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يعني لازم طلع لك كلمة، تراني أنا والله أحب الدين، يقول دعك ينخف في حكم بالله سبحانه وتعالى، فقطع أيديهم ويقول فائقة. شوف الإضاءة عارض الدين ويقول ترى أنا بالعكس أنا خاف من رب العالمين، إحنا مسلمين كلنا ما عندنا مشكلة. قال يد بخمس مئين عسجة وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. ويرد عليه البطل أكثر ناس، قال والله صدق الحين ديتها 500 من الذهب وتقطعها عشان تسرقت ربع دينار. تخفى قومه فأطاعه. رد عليه البطل، قال المعري عار أي معاري، إلى أن قال عز الكرامة أغلاها. قبل لا تطرد تسوى 500، نعم إن كانت كريمة تسوى. عز الكرامة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يقول نعم أولا كانت تفهم. طيب كيف أنا أصير ماني منصرف مع الناس، ولو واحدة يتلف يمين وخبر لفني يسار؟ لا بد أن تتبع هذا القرآن. كيف أتبع هذا القرآن؟ يقول لك الله عز وجل إن قضاياهم غالبا تكون حول المرأة، صح؟ في آية تقول كذا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى أن قال ذلك أدنى أن يعرفن بحيائهن وبحشمتهن فلا يؤذين. من اللي يؤذي الآن؟ إلا تتلك هاللسان ومعها واحد ذكر. إيش قل ذكر؟ لأن الله سبحانه لما ذكر قضية القوامة وحفظ الأهل والغيرة عليهم قال الرجال قوامون على النساء، لكن إذا جت قضية فلوس قال الذكر مثل حظ الأنثيين. قضية فلوس ما هي بأعراض. من يتعرضون لهم؟ يتعرضون لهذه الحاطة لسان وحاطة، لكن اللي متحجبة عمرك وتتوحد ربت عبايات أعضاء وقفازات أحد تعرض لها؟ لا، يعرفن بحشمتهن فلا يؤذين، ما حد تعرض. وكان الله غفور رحيم. ما شكال بعدها؟ نقلة غير قضية الحجاب. شكال؟ لئن لم ينتهي المنافقون. هذه قضية الرحيم، قضية المرأة والمرأة فضخوها خلوها تسوق. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرتفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله. لكن هم ما يبغون سنة الله سبحانه وتعالى، يبغونها عوجا. يقول الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذه تكفي، لا في تشديد تنبيه، واحذرهم أن يفتنوك عن إيش؟ عن كل ما أنزلنا عليك. لا، ويبوزهم بالفتحة قصيرة ثم بعدين يفتنون، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك فإن تولوا ما قال الحقهم. الحين يوم يطلع رونالدو مقرع شفنا شبابنا مقرعين، وهو كل حد يوم يعتمر عليه يقرع، لكن رونالدو قال فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا. لا تقول بنسوي تصويت وفيها حكم في الله، حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول سوي تصويت خذ النتيجة من الآن، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الآيات أربعة الآن، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود، لأن هم اللي يبدلون دائما، يبغون يغيرون مناهج يغيرون الطرق اللي عندنا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم كيف يصيرون بعضهم أولياء بعض وهم يقولون اليهود تقول ليس النصارى على شيء والنصارى تقول ليس اليهود على شيء؟ كيف يكون بعضهم أولياء بعض؟ إذا كان فيه عدو مسلم كلهم اجتمعوا، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم الرسالة عاد لك إلى تسمع الآن ولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولعلمك الله في مجموعة بتروح فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون، يا ليت سارع في طاعة الله كان كسب مع الله عز وجل العزة عند الله سبحانه وتعالى، لكن سارع يسارعون فيهم. الحل في الآية شيء عجيب، يسارعون فيهم مو إليهم، لأنه أصلا عايش هناك ومثلهم، لو تشيل اسمه تحط ديفيد يصلح، هو فيهم أصلا من أول. يسارعون فيهم يقولون نخشى، في أمريكا هذه كيف تورطونا، نخشى أن تصيبنا دائرة، بعث الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يحبهم ما قال، يقول ابن القيم ليس الغريب أن تحب، يعني لو أنا أوخر عنك أذى ولا أشيل من ثوبك شعارة متعلقة ولا وي أوثاق حبني، يحبني قلبه، والنفوس جبلت على حب يعطيها. لكن الغريب أنه هو الغني عنك سبحانه اللي خلقك ورزقك ولا يحتاجك ثم يحبك. أول صفة، ما نتكلم عن صفات باية كلها، بس خلنا نعدل أول صفة عندها. أول صفة منهم قال أدلة على المؤمنين. شوف بيوتنا الآن فيها عز على أخواننا وعز على أهلنا، ليه ليه؟ ليش الله ذكر هذه قبل أي سلسلة وراها؟ أن في ناس إذا كنت رجل حدة، طيب هذا يا أخي مسلم ما يشفع لنا مسلم، ما يشفع له تلقى ما زاره يوم من الأيام في زواج ولده خلاص تنتهي القضية، يقطع العلاقات. ليه؟ لأن علاقاتهم في بشر، زرني وزورك، ما فيه أنا أحبك لأجل لا إله إلا الله. عشان كذا ما نلقى حلاوة الإيمان، لكن في منا من يلقاها ومنا من سيعرف بإذن الله وسيتبع. تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال لي والله أنا ما أعرف حلاوة الإيمان، وأن لا يحب المرء، أن يحب المرء لا يحبه إلا قضية بيني وبينك أحبك عشان الله سبحانه وتعالى. قال أذلة، تقول تشوف دعاء المؤمنين، تقول هذا ليش دال نفسه عندهم؟ لا هو يريد أن الله يحبه. يا أخي واحد حدك أنت وقف ثاني كيما تفكر، أنت تقدر تسبه الآن وتتكلم عليه، وتقدر لو قعدت تراجع القرآن والكاظمين الغيظ حروف، طبق القرآن واقع منه، والعافين عن الناس، ما قال بعطيه ألف ولا ألفين ولا بزود راتب الجائزة، والله يحب المحسنين، يحبه غلطوا عليه، ولا يأتي أولي الفضل منكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى. فمتى أحبتي بنصير نعرف تطبيق الأشياء اللي تحبب الله فينا؟ لأن عزتك هذه لا تطلع على المسلمين، عندك عزة خلها على الكافرين، عندك ذلة خلها على المؤمنين. فخلنا نبدأ بالأول، هذا عزتك لا تطلع على أهل الإيمان. طيب يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل النفاق اللي يحاولون يشوشون علينا، يقولهم الله يقول عندهم هدف حتى يزعزعون عقيدتك ويصيرون يحبونك، وشو؟ وإن كادوا ليفتنونك خذ القضية قضية إبعادنا عنها القرآن عشان يعطيك الأخبار اللي يبغاها هو يطلب. تصير أنت مغيب لم تطيح الفخ. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هذه الحالة. وإذا لاتخذوك خليلا. يصير يحبونك يرضون عنك تتبع ملتهم. بديت الآن تجي. ولولا أن ثبتناك. سبحانه ما قال لولا أن ثبت، لأن الثبات لا يعطى إلا من عند الله سبحانه. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فهم الدرس قال يا مقلب القلوب الأصل أسأل الله يثبتنا وإياكم عجيبا. أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فغيت تقدم تنازلات في الدين. لو سويت ما يشفع لك كون عندك محمد عليك الصلاة والسلام. إذا لأذقناك ضعف الحياة، عذاب في الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. تجي تشفع مقام يصف معنا وهو عليه الصلاة والسلام بأبي أمي وحاشا وثبتها الله عز وجل. كيف نثبت، كيف نثبت على ديننا وكيف نقدم ديننا للناس؟ تعبنا أحبتي، كلنا نتلقى نتلقى نتلقى وندافع ندافع ندافع ندافع، عمرنا ما تحركنا مع الدين والقرآن كله. موسى يذهب إلى فرعون، إبراهيم يذهب إلى آزر ويقول لقومه ولأبيه وقومه ويكلمهم، محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم معهم. إحنا يوم غيرنا ولخبطنا في قضية التعامل صرنا نجد معه. والله يا جماعة ما يؤسفك تشوف واحد مسلم في المستشفى جالس بعناية شغال هناك ويكلم واحد نصراني ويقول لك والله انقلها عني واستفد منها قبل ما تنقلها. وشوفه جالس يتناقش مع النصراني. ايش النقاش؟ عن محمد عليه الصلاة والسلام يا ليت، عن الكتاب والقرآن يا ليت، عن الدين يا ليت. يتناقش هو اياه عن نسبة الكحول في البودوايزر. هذا يقول 0.6% وذاك يقول لا. اطلع الحق مع المسلم. لكن يبقى هناك رجال يتعامل ويبلغ الدين في كل مكان. تعال وانظر حبيبي الغالي كيف نثبت، كيف نثبت. نعم فعلا خذها من كلام الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم. الله أكبر. أن اقتلوا أنفسكم. يقول لو أننا قلنا للناس اللي يبغاني أرضى يذبح نفسه أو اخرجوا من دياركم توك باني بيت وساعد 20 سنة ومقصد، نقول لك يلا تبغى الله يرضى عنك أطلع. يقول الله ما فعل كلهم، كلهم إلا قليل في ناس مسوّر. بعدين يقول لك الله يلفت انتباهك. ما طلب منك هذا. يقول ابن كثير في تفسيره لما نزلت هذه الآية صار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلمون في الأزقة والطرقات يقولون والله لو فعل ربنا لفعل. يقول والله لو ما قال لو وقال اقتلوا أنفسكم لفعلنا. انطلق واحد بعلمك اسمه الآن، انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس يفسر الآيات بعد ما جاء الخبر، فهو يفسر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله للإيمان أثبت في قلوب أصحابه أثبت من الجبال الراسيات. بدأ يتكلم عن الآية واحد يدخل ثم ينظر له النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده إن هذا منهم، منهم عبد الله ورواحة. يقول هذا منهم. لو نقول للعين الآية تقول لو يقتل نفسه الحين عشان يرضى الله سبحانه وتعالى يروح يطلع أهله. بعدين شاء الله بعدها قال ولو أنهم فعلوا. نطلب منهم أشياء هذه كلها، نطلب منهم أشياء أسهل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. سمع أي موعظة أي آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بدأ الآن تحدي بينه وبين الشيطان إني والله ما أنظر الحرام. سمع ولا يغتب بعضكم بعضا لأن في ناس تفنن في أوامر القرآن ما بس ما يأخذها لا لا بل يكسر الأمر. وبدال ما هو ولا يغتب بعضكم بعضا كأن الله قال لا تخلي أحد يمر على لسانك إلا قطعت. يقول الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به خذ الجوائز وجربها لين تموت. شوف المنهج. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. من اللي قال لكان خيرا لهم؟ الله. وكفى بك أن يقال لك الله. لكان خيرا لهم. الخير مو لله، من الله لك. لك ولي. لكان خيرا لهم. بعدها وأشد تثبيتا. عشان كذا كان مزعزع، ما يجلس خايف والله أنا كل يوم منتكس، لأنه ما يفعل هو استقام وخلاص وانتهى. لا، أي أمر في القرآن وقف معه. والله يا ربي أنا عمري ما غطيت بصري. أختنا هناك يقول الله ولا يبدين زينتهم، تقوم تنقش شيل عبايه ابليس، يقول يا الله الزينة الحين غطيتيها، طلعي لنا شيء فوق العباية. تقوم تنقش وتطلع في العباية زخارف وألوان، نقول هذه هي اللي يقول الله غطيها، أي شيء زين ما نبغاه طالع. شوف التفنن في معاكس أوامر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يا أخي لا تعقدون المسألة، لو عطيناك الآية في القرآن كان عرفت القضية أصعب من هذه. يقول الله ولا يضربن بأرجلهن. طيب هذا صوت، صوت يعني صح؟ ليعلم إيش يعني؟ هل إذا طلع الصوت تنتبه فيها مليانة زينة؟ لا، يقول ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني لا تطلع صوت عشان ما تظن انت وانت ماشي انها لا تدافع مخفيه شيء زين. وقتنا في الله قالت لا لا، بنقطع عليكم الطريقه كلها وبنطلع زين. وابوها معها واخوها معها ولا يحرك سافه. لكن نقول يبقى رجال غيروا ونساء يغيرون. لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لآتيناهم من وين؟ من لدنا. هذه الحالة تكفيك. ما قال بحولك على بشر يعطيك، بسخر لك أحد، قال أنا بعطيك سبحان. من لدنا أجرا، أصلا من لدنا تكفي الحالة، وبعدها أجرا تكفي، وبعدها عظيما. بس لا، ولا هديناهم صراطا مستقيما. الجائزة اللي أعظم، ومن يطع الله والرسول فأولئك، بعدها عرضوا صراط لا فأولئك بعلم وين بحطك هناك مع الذين أنعم الله عليهم. اللهم اجعلنا منهم. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. تخيل تجي تصافح أنت محشور مع زمرة هؤلاء، اللهم احشرنا في زمرتهم. كيف أحصل؟ سوي الخطوات اللي قبلها، تسمع عن صلاة الليل يا أخي. قم الناس يقوم 13 ركعة رمضان 30 يوم ثم أول يوم عيد ولا ركعة. ليش؟ أنت تقدر. فليكن لي ولك بصمة في هذا الكون، ليكن لي ولك تبليغ الناس وإيقاظهم أن القرآن هذا موضع عشان يغبر في الدواليب إلى رمضان، بل والله موضع إلا لنتبعه. وختاما أحبة الفضلاء، الله عز وجل يحرك المشاعر بقصة مخلوق ما بعث لها الله، ما أنزل له كتاب ولا أعطاه أي شيء ولا كلفه ولا شيء، طير كبريدك. لكن هذا الطير لو وقفت معه في قلبك لعلمت أن القضية مي قضية الطير وبس، أن هذا مختلف عن الطيور اللي خلقها الله كلها. عشان حبتين قمح يخرج الخبأ. الله دافع عن الله. اشتوالك الله أعطاك جنة؟ لا. بنجيك من النار؟ لا. قال لك بيعطيك حسنة؟ لا. بعث لك رسول؟ لا. كلفك بالدين؟ لا. عندك صحيفة تعدل فيها الناس اللي تعلمك؟ لا. قال الله الذي يخرج الخبز في السماوات والأرض، لولا الله ما شبعت كيف ما أدافع عن دين. سبحان الله، احنا كل يوم نشبع ولا، لكن منا من يدافع عن الدين. وهنيئا لولدك كنا منهم. كم جاب من واحد عشان حبتين قمح؟ يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تكتمون. ثم يعرف الناس كلهم أن الله في قلبي عظيم. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كم أسلم عليه ده؟ دولة كاملة، دولة سبأ، عشان يعني يرد بعض الجميل عشان حبتين قمح وعش. أجل لو سكنها الله في بيت، لو وعدها الله أن على كل دولة بنعطيك أجر واحد، كم بيسوي؟ لو وعد الله جنة كان بيجيب الدنيا كلها مسلمة. عند مبدأ عند رب يريد أن يخلص لهذا الرب سبحانه جل وعلا، يدافع عن التوحيد في كل مكان. طيب ليش الله اختار تبع؟ ليش ما كانت أي دولة ثانية؟ يعلمك الله أنت الهدهد ما مر عند صحراء وعشان ما في شيء يشد انتباهه يا رب ندعو إلى الله. لا، سبأ الله اختارها على علم سبحانه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يقول دولتكم آية، إيش فيها غضب صدف هذا النهار؟ جنتان، يقول جنان، خالق الجنان يقول جنتان، جنتان عن يمين تنظر شلالات وأنهار وثمار وطيور وأزهار، وسلسة بجسار تشوف أنهار وطيور، يعني هذا الراقب كله يحب الأدب، يعني مفروض أن هذه تنسيه أي أمر لله داخل، صح ولا لا؟ لكن لما رجع ما قال عندهم وعندهم وعندهم خفاتك ثمار، هو يحب الثمار والأنهار، لكن يوم رأى الله يعصى نسي كل شيء، قال أما شفت شيء إلا أنهم يعصون الله سبحانه، ولازم يتغير هذا الواقع. طيب ما تقدر تتكلم، ما عنده طريقة واحدة، سافروا معنا في جماعة لأمريكا ولا فرنسا، يرجع يقول لك والله عندهم وعندهم وعندهم. طيب ودينهم؟ هذا دخل في دينهم، الله معطيه شيء أصلا عشان يدافع عن دينه؟ لله فضل عليه عشان يدافع عن دينه؟ ما عنده وسيلة، ما لقى وسيلة، ما يقدر يتكلم الهدهد معهم ولا يقدر يسوي شيء. الوسيلة الوحيدة أنك تنطلق السبأ لسليمان وتحل، عشان هو الوحيد اللي يفهم كل بشر، وراح وانطلق ورجع عطى سليمان خبر عليه السلام. قال له بعد ما قال سليمان جزاك الله خير، الحين نشجع الآن ونقول يا جماعة انشر الدين وانكر منكر وبلغ دين الله ووزع أشرطة والحمد لله. ما قال له سليمان جزاك الله خير، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. شوف الصدمة، اذهب بكتابي هذا فألقيه، المفروض ايش يقول؟ المفروض يقول أنا ما عندي صحائف أصلا، نحمد ربكم من جدكم جبتكم الخبر، ارسل احد من البشر اللي عنده صحائف فاضيه خليه يروح، صح؟ خليه يروح على يشارك في الامر. لا، باقي حبتين القمح مأثر في نفسه وراح وتابع الخبر لين اسلمت دوله سبا. العالم اللي يجون يتعاقدون هنا سنتين كفار ونسولف معهم في كل شيء، عند محطه عند شو اخبارك صديق طيب، قد كلمت عن الدين؟ سنتين يجلس عندك حجه كل كافر رايته انا واياك، إذا ما بلغت الدين سيسأل الله سبحانه عن كل من رأى وبلغته وعادي من نصراني. يا أخي عطى كتاب، عطى كتيب، عطى شريف، أي شيء قالوا معذرة إلى ربك. إيش أعطى الله الهدهد؟ إيش أعطاه؟ حنا ننتهي، إيش أعطاه؟ أربع أشياء اللي عرفناها، اللي ما عرفناها أكثر. أول أمر أن الله سبحانه وتعالى ذكر الهدهد في أعظم كتاب، تكفي شرف؟ أقسم بالله تكفي شرف. الأمر الثاني أن الله لم يذكر قصته فقط، بل تكلم عن بكلام الهدهد نفسه، الله لا إله إلا هو. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وإذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه، إذا شفت أحد بين هالجلدتين الله سأثني عليه في القرآن، قال ابن القيم فاعلم أن الله يحب، ولا ما يذكر في كتابه أي أحد. الثالث ضرب مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من وراءه من أمته، إن هذا عشان حبتين صارت جاب دولة، أنتم مواليكم جنات وصحائف جاهزة تسجل فيها ملائكة أي واحد تنصحه، أي واحد تكلمه، أي واحد تعطي مطوية، أي واحد تعطي شريط، أي واحد تصيب، أي واحد تكون سبب أنت في دخول على الدين أو هدايته. لأجل هذا النبي صلى الله بعدها ما كان يغضب من أي شيء قط، ولا ينتقم نفسه قط، لكن إذا انتهكت محارم الله. فهل إذا رحت مكان شفت الله يعصى فيه تقول تحاول تغير زي الهدهد، ولا أهم شيء شفت والله مشغول الآن بالأزياء والموضات والتخفيضات؟ طيب في منكرات، هل فكرت يوم تحطين شريطك 20 شريط في حقيبتك 20 شريط توزعينها في السوق الثاني؟ تعاون يا جماعة، نتعاون على خير. الأمر الرابع، يقول أحد الصحابة نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتل إيش الطيور، لا أقتل الطيور اللي تبغاها، لكن انتبه تقتل الهدهد. سبحان الله. طيب اللي دافع عن الدين كم؟ واحد. الله يعلمك قدر من يتكلم عنه ومن يدافع عن التوحيد والعقيدة. قال تحمل فصيلة كلها، عشان يجي تطلق على الهدى تذكر واحد منهم تكلم عن الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأن كل ظروف ضده، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أقتلنه، هو الوحيد اللي لا يموت، ولو عملت صالحا يحفظ الله ذريتك من بعدك. وكان أبوهما صالحا. وأمتة أخيرة في أذني وأذنك قبل أن نخرج، الهدهد استغرب من أمر، قال: وجدت امرأة تملكه. استغرب، امرأة تملك رجال؟ ما دخلت عقلها. فبشر عباد، اثبت واتبع ما توعد به، ولا تتنازل عن دينك أبدا، وبلغ دينك قبل أن يأتوك. أنت بلغ وابدأ. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأولئك هم من هم؟ كل جوائز، أي عمل بعد جائزة استعطيك كم عليه؟ وأولئك هم أولو الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن كما شرفتني برؤية أحبة في هؤلاء فوق هذا الفرش، أن تشرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش، وكما جمعتني وإياهم في بيت من بيوتك قد صنعه بشر، اللهم اجمعنا وإياهم في قصور أبدعتها يا رب البشر. اللهم اجعلنا إذا أخذ الناس الأخبار من البشر نأخذها من كتابك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم أنهم يفعلون ما يوعظون به، وأنك تعطيهم من لدنك أجرا عظيما، وأنك تهديهم صراطا مستقيما، وأنك تثبتهم وتحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إن لك أسماء ترفع في كل ليلة من العتقاء من النار. اللهم إن كنت قد رفعتها فيما مضى فلك الحمد يا رب، لا نقصي ثناء عليك. وإن كنت قد رأيت الصحائف لم تحوي أسماءنا، اللهم يا رب فصحيفة هذه الليلة اللهم اكتب فيها أسماءنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا ومن أحبناهم فيك ومن أحبنا فيك. آسف أحبتي على الإطالة، ولكن والله لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا حب لله سبحانه وتعالى أولا، ثم للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه ولهذا الكتاب، ثم لكم فاقبلوه أو ردوه فلا أملك للدعاء لكم. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي، جزاكم الله خير.